السلام عليكم. عليكم السلام. نبغى الشيخ محمد الشيخ. معك الشيخ تفضل. اقول يا شيخ في عندنا سؤال. سلم اولا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اقول يا شيخ عندنا سؤال حفظكم الله. تفضل. شخص يريد ان يحج عن ابوه عن ابيه وعن اخيه المتوفيان. نعم. فايهما افضل ان يقدم الاب ام الاخ؟ ايهما اولى بالبر؟ الاب طبعا. اذا كان الاب هو الاولى بالبر فليقدم. واذا قدم اخي في شيء شيخ؟ ما في شيء، لكنه اكثر المعقول والمنقول. طيب جزاكم الله خير يا شيخ.